بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المقدمة للحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى ما يتعلق بأمر الساعة، والساعة والبعث وما يتعلق بهذه الأمور لا شك أنها كلها من أمور الغيب التي لا يجوز للمسلم أن يخوض فيها، وإنما الكلام حول هذه الأمور يكون بالنص ويكون بالإجماع. فقول المؤلف هنا وأن الله يبعث من يموت، المقصود بالبعث هو إحياء الأموات، وكذلك خروجهم من قبورهم للحساب وللقاء الله سبحانه وتعالى وللجزاء يوم القيامة. وهذا البعث يكون جسمانيا وروحانيا، يعني يعيد الله سبحانه وتعالى الجسد، وكذلك تعود الروح، فيجمع الله عز وجل ما تفرق من أجسامهم وتعود الروح، وينشئ الله سبحانه وتعالى هذا الجسد نشأة أخرى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني بعد أن يعيش ما شاء الله أن يعيش يموت، ثم بعد ذلك يحييه الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك قول الله عز وجل: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وهذا هو ما عبر به المؤلف، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، إلا أن المؤلف قال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وهذا جاء في القرآن أيضا: كما بدأكم تعودون، وجاء في الحديث المشهور في الصحيحين حديث أبي هريرة أن الناس تخرج من قبورهم محشورون، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحشرون إلى ربكم غرلا حفاة كما بدأكم تعودون، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الساعة ستقوم، وأن هناك جزاء وحساب، وأن الناس ستخرج من قبورهم وسيعودون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح أيضا الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة أن ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، وفي رواية عجم يعني بالميم، كل ذلك ورد في الرواية، وهو ما ركب وخلق منه ابن آدم، قال عليه الصلاة والسلام: وفيه يركب، قال: وفيه يركب. هذه النصوص كلها تدل على البعث وعلى الجزاء، وأن الساعة آتية. وإذا قرأنا في كتب العقائد سنجد أن أهل السنة قد أجمعوا على هذا، لا خلاف بينهم في هذا كله، وكذلك سنجد أن منهم من ينقل الإجماع والاتفاق. فمثلا الصابوني في عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف أصحاب الحديث، والطحاوي في طحاويته، وقبل ذلك ممن كتب في عقائد أهل السنة عموما كالسنة لأحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن أبي عاصم والإبانة والشريعة للآجري فقد أجمعوا على هذا، والنصوص ثابتة في ذلك صحيحة صريحة. لكن بقي ما يتعلق أيضا بما هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. معروف أن الحديث الذي مر معنا آنفا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، أو عجم الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة تتعلق بأن ابن آدم يستحيل، والاستحالة المقصود أنه يصير ترابا، لا كما يقول بعض أهل البدع. هناك طائفة من أهل البدع يرون أن الجسد إذا دخل في قبره لا يقال له استحالة عندهم. ماذا يقال له؟ يقولون كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن مذهب الجهمية وكذلك مذهب المعتزلة يرون أن هذا الجسد لا يعود روحانيا وجسمانيا، يرون أن الذي يعود هو البدن فقط، أما الروح فلا تعود، فيثبتون معاد الأرواح ولا يثبتون معاد الأبدان، وهذا كلام غير صحيح ولا يسلم لهم. مذهب السلف ومذهب الصحابة والتابعين إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعا، أما الذين يقولون الأبدان هي التي تعود فقط والروح لا تعود، هذا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، وكل ذلك من القول الباطل الذي لا يجوز حكايته إلا بالتحذير منه. وأما ما يتعلق بأن الجسد يصير ترابا فهذا هو القول الصحيح الذي يعتقده أهل السنة، هو القول باستحالة الأجساد بعد موتها ترابا، كما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه: يبقى عجب الذنب. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، لكن يستثنى من ذلك الأنبياء، يستثنى من ذلك الأنبياء، وهذا من خصائصهم. وطائفة أيضا تستثني الشهداء، لكن في الحقيقة الصحيح أن هذا فقط يكون من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح، وسنذكر هذه الخاصية. ما هي الخاصية؟ أن كل من في القبور تأكلهم الأرض، هذا هو الأصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. فتكون الخاصية أن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، وفي رواية كما أشرت عجم الذنب، وهذا معروف في اللغة من باب قلب الباء ميما. وهذا العجب هو عظم في الأسفل بين الأليتين، وبعضهم يعرفه بقوله العصعص، ستجد في كتب اللغة يذكرونه بهذا اللفظ العصعص، هذا الذي يبقى من ابن آدم، منه خلق وفيه يركب. هذا النص عام في جميع بني آدم إلا الأنبياء، فهذا من خصائصهم أن الأرض لا تأكلهم. وما هو الدليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ ما جاء في الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أحمد كذلك في المسند، وأخرجه أيضا الدارمي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وعند النساء كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ وهذا هو الشاهد، الصحابة فهموا أن كل جسد يبلى، لأن هذا معنى أرمت يعني بليت. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذن لا تأكل الأرض جسد نبي. وجاء عن الحسن البصري أيضا مرسلا لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس، يعني جبريل أوحى إليه، جبريل أنزل بالوحي. هذا جاء بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، والحسن أرسله فهو مرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن هناك حديث استشكله بعض أهل العلم يتعلق بهذه المسألة بعينها، وهو حديث أبي موسى الأشعري عندما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فثم بعد ذلك جاء إلى المدينة وقد فعل معروفا وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلما جاء إلى المدينة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه فقال له سل حاجتك، سل ما شئت، فسأل غنما وإبلا، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر هذا لو قال كما قالت عجوز بني إسرائيل، فذكر لهم قصة عجوز بني إسرائيل، وهو أن موسى كان يبحث عن قبر يوسف عليه السلام حتى يخرج من الشام، أراد أن يخرج فالله أوحى إليه ألا تخرج حتى تخرج بعظام يوسف، وهذا هو الشاهد، ذكر لفظ العظام. فقالوا إذن هذا دليل على أن نقل عظام يوسف أن الأرض أكلت يوسف عليه السلام، فموسى أراد عظامه. والجواب عن ذلك أن هذا معروف في لغة العرب، تطلق العظام ويراد بها الجسد، فكأنه يقول ننقل جسد يوسف عليه السلام وليس المراد العظام حقيقة. ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ منبرا حتى يخطب عليه، قالوا له يا رسول الله ألا نتخذ لك منبرا يجمع أو يحمل عظامك، فقال بلى، فاتخذوا له منبرا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود. فهذا الدليل على أن لفظ العظام يطلق ويراد به البدن، فموسى أراد أن يخرج معه بدن يوسف، وهذا معروف في لغة العرب يطلق الجزء ويراد به الكل، كقوله تعالى وقرآن الفجر، والمقصود صلاة الفجر، لكنه ذكره بالقرآن لأن هذا أعظم ما في هذه الصلاة. إذن هذا ما يتعلق بالأنبياء، أن الأرض لا تأكل أجسادهم. بقي غير الأنبياء، هل الأرض تأكل أجسادهم؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، لكن قد يكرم الله عز وجل أحدا من الناس فلا تأكل الأرض جسده، وبعضهم جعل هذا خاصا أيضا بالشهداء، فتجده يقول إن الأنبياء والشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم. النصوص صريحة في الحقيقة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرنا حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، لكنه جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو في صحيح البخاري عندما استشهد أبوه في غزوة من الغزوات، وأخبره قبل مقتله وقبل استشهاده أنه سيقتل، وكانت في غزوة أحد، فشاء الله عز وجل أن يقتل، بل كان أول قتيل رضي الله عنه. فحصل أنه لما دفن، ومعروف في غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فجابر بن عبد الله ما أحب أن يبقى أبوه في قبر ومعه غيره، ولم تطب نفسه بذلك، فقال كما في صحيح البخاري ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، يعني ما تغير كيوم دفنته عندما استشهد في يوم أحد، إلا ما ذكر أنه تغير تغيرا يسيرا في أذنه، حتى عبر بذلك في صحيح البخاري فقال هنية غير أذنه، يعني ما تغير شيئا إلا في الأذن، وهذا بعد 6 أشهر من استشهاده رضي الله عنه. قالوا إذن هذا دليل على أن الشهداء أيضا لا تأكل الأرض أجسادهم. لماذا؟ لأن جابرا وجد أباه كما هو بعد 6 أشهر. بل العجيب أنه جاء خارج الصحيح أن الزمن الذي جاء وأخرجه جابر فيه، قالوا أخرجه بعد 46 سنة، وهذا جاء عند مالك في الموطأ، إلا أنه جاء عند مالك بإسناد مرسل، لكنه له ما يشهد له، جاء ما يشهد له عند ابن سعد في الطبقات وعند غيره. ماذا في هذه القصة؟ أن جابر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يخرج أباه، وكان بعد 46 سنة من الغزوة عند مالك في الموطأ بإسناد مرسل، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا في التمهيد قال: وهو يتصل من وجوه صحاح، يعني بمعنى المعنى واحد لتعدد الرواية، وجاء من عدة أوجه، وهذه الأوجه صحيحة. فمثلا رواية الموطأ كما ذكرت فيه أنه معروف كما جاء في غزوة أحد، ممن استشهد أيضا عمرو بن الجموح وغيره، وقد حفر لهم في قبر واحد. قال جابر: فجئت بعد 46 سنة، يعني أخرج أباه من قبره فوجده كما هو لم يتغير. رواية البخاري بعد 6 أشهر، ورواية مالك في الموطأ وهي عند ابن سعد كذلك في الطبقات بعد 46 سنة. وبعضهم جمع بين الروايتين، قال: لا تعارض بين الروايتين. ففي بعض الروايات أن إخراجه كان بسبب أنه دفن مع أبيه غيره، وأما بعد 46 سنة قالوا هذا كان في زمن معاوية، قالوا لأن معاوية أجرى نهرا أو أجرها مسيلا، فأراد من الناس أن يغيروا هذه المدافن، فغير جابر قبر أبيه فأخرجه بعد 46 سنة ولم يتغير، أخرجه كما هو يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. هذه من الكرامات بالنسبة للشهداء، هذه كرامات، لهذا بعض أهل العلم يعبر بذلك ويقول: ويستثنى من هذا الأنبياء والشهداء، بمعنى أن الأرض لا تأكل أجسادهم. إذن هذا يستثنى من الحديث المشهور الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه التي يذكرها المؤلف رحمه الله هي في الحقيقة من الموانع التي قد تمنع إنفاذ الوعيد. الحسنات، فإنه قد جاء في كتاب الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما عند الترمذي وغيره. والأحاديث كثيرة في صحيح مسلم، جاء أن من تشهد يحرمه الله على النار، وجاء من توضأ فأحسن الوضوء فله كذا وكذا من الثواب، ويمحو الله عز وجل عليه، ويمحو الله سبحانه وتعالى من الخطايا من جسده تخرج من بين أظفاره، كما في صحيح مسلم. والأحاديث الكثيرة: أرأيتم إن كان لو أن نهرا بباب أحدكم، الحديث المشهور الذي في الصحيحين، وجاء كذلك ما يتعلق بالفتنة، وأنه تكون في ماله وأهله تكفرها الصلاة والصوم. فهذه الحسنات كلها تذهب السيئات، فلو جاء الإنسان ببعض الذنوب أو بعض الكبائر لكنه كان يفعل الحسنات ويكثر من الحسنات، فهذه الحسنات تكون سببا في محو السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إذن هذه النصوص تدل على أن كثرة الحسنات تكون سببا في عدم إنفاذ الوعيد، في عدم إنفاذ الوعيد. كيف ذلك؟ يأتي الرجل بكبائر، يأتي الرجل بسيئات، لكنه يأتي بحسنات كثيرة، تكون هذه الحسنات سببا لأن يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. ولا أدل على ذلك من حديث الرجل الذي جاء يوم القيامة وعنده سجلات من السيئات، وتنشر على 99 سجلا مليئة بالسيئات، فالله عز وجل يقرره بهذه السيئات، فيقول له كما جاء في الرواية: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فلا ينكر هذا الرجل بل يقر بذلك كله. ثم الله عز وجل يقول: فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج سبحانه وتعالى له بطاقة، هذه البطاقة فيها التوحيد، فيها الشهادة، فتوضع في الميزان فتطيش هذه السجلات كلها. لماذا؟ لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء كما جاء في الرواية. هذا الرجل وحد الله وأتى بتوحيد خالص وصدق فيه، فكانت هذه الحسنة التي أتى بها لها من الوزن الشيء الكثير والثقل كذلك في الميزان. ولهذا شيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس في هذا يتعلق بهذا الحديث كما في كتابه منهاج السنة النبوية رحمه الله، قال: هذا حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص. لأن أهل الكبائر كما هو معروف موعودون بالنار وهم يقولون لا إله إلا الله، مع ذلك منهم من يدخل النار. لماذا لم يترجح قولهم عندما قالوا لا إله إلا الله على كبائرهم وسيئاتهم، بخلاف هذا الرجل كلمته في التوحيد وصدقه وإخلاصه رجحت على كبائره التي هي سجلات وسجلات تنشر له على 99 سجلا. إذن النصوص التي وردت تدل على هذا الأصل العظيم، أن من المؤمنين من يتجاوز الله عنهم لحسناتهم التي صدقوا فيها وأخلصوا فيها. لهذا الميزان عندما يوضع يوم القيامة، وسيأتي الكلام عن الميزان وسيذكره المؤلف، هذه الموازنة التي تحصل بين الحسنات والسيئات هي في الحقيقة المعتبر فيها ما يتعلق بالأوزار والأجور، ليس بالأعداد كعدد، إنما قد يكون بصدق هذه الطاعة، فيرجح هذا الميزان ويكون لصالح هذا الرجل فيدخل الجنة بسبب صدقه، لأنه قال كلمة أو عمل عملا كان صادقا فعوضه الله سبحانه وتعالى. كتلك المرأة التي سقت كلبا وهي بغي من بني إسرائيل، زانية، مع ذلك كانت صادقة في هذا العمل وهو عمل يسير، سقت كلبا لكنه بإخلاص وبصدق، فغفر الله سبحانه وتعالى، غفر لهذه المرأة لما كان في قلبها من الصدق والإخلاص عندما سقت هذا الكلب. والنصوص في ذلك كثيرة، الرجل الذي كان يمشي ووجد غصنا، غصن شوك، فقالوا عندما أزاحه عن طريق الناس غفر الله سبحانه وتعالى له وشكر الله له فغفر له. هذا يدل على أن من نحى غصن الشوك عن طريق الناس مع أنه عمل يسير، لكنه عمل هذا العمل بإخلاص وكان صادقا في عمله وقام الإخلاص بقلبه، يغفر الله سبحانه وتعالى له ويتجاوز عنه. إذن هذا يدل على أن الوعيد قد لا ينفذه الله، أعني وعيد الكبائر، بسبب العمل الصالح، بسبب الحسنات، لكنه صنع هذه الحسنة وهو صادق مخلص فيها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن من عمل العمل الصالح وكان صادقا ومخلصا فإن الله يجعل له من الحسنات الشيء الكثير وتكون سببا في تكفير الخطايا. لهذا النصوص كثيرة في تكفير الخطايا بالوضوء، في تكفير الخطايا بالصلاة، في تكفير الخطايا بالصيام، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كل هذه مكفرات. لكن هذا التكفير للصغائر يشترط له أن يكون هذا الرجل قد اجتنب الكبائر. لهذا قال المؤلف: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المكفرات كما في الحديث المشهور في صحيح مسلم قال: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن عرفنا ما يتعلق بالحسنات وأن الله يضاعفها، وهذا جاء في كتاب الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى في كتابه أخبر أنه يضاعف الحسنات، وهذا جاء في آيات كثيرة. كيف تضاعف هذه الحسنات؟ تضاعف إلى 10 أمثالها، ثم تضاعف إلى 700 ضعف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. جاء هذا في سورة البقرة، وجاء هذا كذلك في السنة في الأحاديث. قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ما معنى هذا؟ يعني إذا أنفقت نفقة وأنت تريد بذلك وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى شبه هذه المضاعفة لهذه الحسنة كمثل حبة زرعتها وأنت تزرعها في أرض طيبة. هذه الحبة أخرجت شجرة أو ساقا، وتشعبت هذه الشجرة، يعني فيها سنابل، ولكل واحدة سنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة، وهذا فيه كذلك مضاعفة في الأجر. هذا كله بحسب ما يقوم في قلبك من صدق وإخلاص، لأن فضل الله واسع. الله يتفضل على عباده لمن يستحق ويزيدهم من فضله، وهو سبحانه يعلم ما في القلوب، يطلع على النيات فيعرف أن هذا صادق وأن هذا مخلص وأن هذا مرائي والعياذ بالله، فيأتي إلى هذا الصادق المخلص فيضاعف له ويضاعف له من الأجر والثواب. وهذا ما قاله المؤلف، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. ولما تكلم عن التوبة رحمه الله ذكر أن التوبة تكون سببا لمحو الكبائر، ولا شك أن الكبيرة من أراد أن يمحوها الله عنه لابد أن يتوب منها، فالتوبة أيضا من الموانع التي تمنع إنفاذ الوعيد. فلو جاء العبد بكبيرة من كبائر الذنوب أو بكبائر عدة لكنه تاب منها، فهذه التوبة تكون سببا أن الله لا يعذبه يوم القيامة. لهذا الله يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولما ذكر الله بعض الكبائر ذكر التوبة مع هذه الكبائر: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذن ذكر الكبيرة وهي السرقة، وذكر أن من تاب من هذه السرقة بعد أن ظلم نفسه الله يتوب عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط كذلك يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك يقبل التوبة ما لم يغرغر، كما في الصحيح، كما في مسند الإمام أحمد. وقد أجمع العلماء على هذا، لا خلاف بينهم، أن من تاب من الذنب قبل أن يموت، سواء كان هذا الذنب كفرا أو زنا أو كبيرة أو شرب الخمر، كل معصية تاب منها قبل أن يموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن الله يغفر له ويتجاوز عنه، لا سيما فيما يتعلق بحق الله. أما حقوق الناس فإن الناس الأصل في حقوقهم أنهم يطالبون بها يوم القيامة، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. لكن باتفاق العلماء أن التوبة تمحو جميع السيئات، ولا يوجد ذنب من الذنوب سواء كان كبيرا أو صغيرا إلا وتكون التوبة سببا لمحو هذا الذنب، فهي شاملة لكل الذنوب إذا أتى بها صاحبها بشروطها. الله يقول في القرآن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مع أنه كافر لكنه لو انتهى عن كفره وتاب الله يغفر له ما قد سلف. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام على الإسلام ومد يده، كان يشترط أن يغفر الله له، اشترط هذا الشرط، وما كان يعلم أن التوبة والإسلام تهدم ما قبلها من الكفر والشرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ والحديث في صحيح مسلم. إذن هذا يدل على سماحة هذا الإسلام وعظم هذا الإسلام، وأنه بمجرد أن يتوب وينتهي عما كان عليه يهدم كل هذه السيئات. بل زد إلى ذلك أن الله من رحمته وفضله أنه سبحانه يبدل هذه السيئات إلى حسنات. ولهذا ما يدل على شمول التوبة النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة على أن صاحب الذنب يغفر الله له سبحانه وتعالى، لكن هذا كما أشرت إنما يتعلق بحقوق الله، فالله غفور رحيم، بخلاف ما يتعلق بحقوق الناس، فإن هذا الرجل يأتي ويطالب بحقه والله قد يعوضه، لا سيما إذا حسنت توبة هذا القاتل أو هذا السارق أو هذا الذي انتهب أو اغتصب، لأن هذا هو المعروف أن صاحب الحق يأتي يطالب بحقه، فالمقتول يوم القيامة يأتي ويطالب بحقه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الرجل المقتول يأتي ويقول: سل هذا لما قتلني. فالأصل في حقوق الله المسامحة، والأصل في حقوق البشر المطالبة والمحاصة، فهو يطلب بحقه. فلا تعارض في النصوص التي وردت أن التوبة تهدم كل شيء من السيئات وتهدم ما سلف، وبين أن يوم القيامة هناك بعض الذنوب قد يطالب بها هذا الرجل، لأن هذا يحمل على عدم سقوط حق الآدمي، كونه تاب لا يدل على أن هذا الآدمي الذي ظلم أو الذي قتل أن حقه يذهب هباء، فتوبته صحيحة وتقبل هذا التائب، لكن بقي ما يتعلق بصاحب الحق. وضربنا مثالا بالقتل، لا شك أن القتل من كبائر الذنوب، بل هو من أعظم الذنوب بعد الشرك، فإذا جاء المقتول يطالب بحقه يوم القيامة فهذا حقه وله أن يطالب به. والمؤلف رحمه الله أيضا ذكر ما يتعلق بالصغائر، والصغائر اختلف فيها العلماء ما هو حدها. الصحيح أن الصغيرة هي التي لا تبلغ إلى حد الكبيرة، والكبيرة هي التي فيها الوعيد الشديد، فيها إقامة الحد، فيها حبوط العمل، كذلك الوعيد بالنار أو عدم دخول الجنة، هذا يدل على أنها كبيرة. ما دون ذلك تكون صغيرة، هي التي يغفرها الله باجتناب الكبائر. قال رحمه الله: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قصد المؤلف بذلك رحمه الله ما يتعلق بصاحب الكبيرة يوم القيامة، ما هو حاله يوم القيامة. معروف أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أو ما يتعلق بالوعد والوعيد، الله عز وجل أخبرنا في القرآن بالوعد وأخبرنا عن الوعيد. الوعد هو ما يتعلق بالخير، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وهناك وعيد وهو ما يتعلق بالشر وإيقاع الشر، كقول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وكقول الله عز وجل أيضا فيما يتعلق بأمور الآخرة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا هو المقصود بالوعد والوعيد في القرآن، الإخبار بالشر وإيقاع الشر، والإخبار بالخير وإيقاع الخير. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص؟ فلو جاء الرجل وقد ارتكب كبيرة، المؤلف يقول: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، يعني أنه تحت المشيئة إذا لم يتب، لأننا قلنا إن التوبة تهدم ما كان قبل ذلك، إذا انتهى فالله يغفر له ما قد سلف. لكن لو لم يتب وجاء يوم القيامة وقد ارتكب جملة من الكبائر، المؤلف قرر أنه تحت المشيئة، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالفاسق الملي، هكذا يسمونه. وهذه هي من أول المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أهل السنة وبين أهل البدعة. الفاسق الملي يعني هو من أهل الإسلام، ينتسب إلى هذه الملة لكنه فاسق، يرتكب الكبائر ومات على هذه الكبيرة ويبعث يوم القيامة وهو لم يتب من هذه الكبائر. فعندنا أهل السنة والجماعة يقررون ما قرره المؤلف أنه تحت المشيئة. وعندنا أيضا الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. فماذا يقولون الوعيدية في ذلك؟ لا بد أن تعرف افترق هؤلاء إلى طرفين ووسط. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة وهو ما قرره المؤلف، فقالوا إن الفاسق الملي وهو الذي ارتكب كبائر ومات عليها يكون في الدنيا مؤمنا بإيمانه لكنه يكون فاسقا بكبيرته، أما في الآخرة هو مستحق للعقاب ومستحق للثواب لأنه مسلم مات على إسلامه، لكنه مستحق للعقاب بسبب هذه الكبائر التي ارتكبها. إذن هو تحت المشيئة، إن ترجح جانب العقاب فيعاقب ولا يخلد في نار جهنم، وإن ترجح جانب الثواب فيدخل الجنة ويتجاوز الله عز وجل عن هذه الكبائر. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالفاسق الملي، جاءوا إلى النصوص وجمعوا بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ورأوا أن بعضها يفسر بعضا، لا يحرفون ولا يبدلون، فيقولون بموجب هذين الأمرين، بموجب نصوص الوعد وبموجب نصوص الوعيد. فإذا جاءوا إلى شخص معين ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخصصون ويعينون هذا المعين، فيقولون فلان من النار، فلان من الناس مات على كبيرة شرب الخمر إذن هو في النار، لا يقولون هذا، هم يقولون في الجملة أنه مستحق، كل من كان مرتكب للكبيرة ومات عليها هو مستحق للعذاب لكنه تحت المشيئة قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. وسنضرب مثالا على ذلك، لكن قبل ضرب المثال ما هو الطرف الآخر في هذه المسألة، لأننا قلنا هما طرفان ووسط. الطرف الأول هم الوعيدية خوارج والمعتزلة، ماذا قالوا؟ يرون أن بسبب كبيرته يخلد في نار جهنم، وأما في الدنيا فيكون كافرا أو فاسقا. ومعروف قول المعتزلة وهو المنزلة بين المنزلتين، ويرون أن كل ما جاء به من الطاعات والحسنات كلها حابطة لا تنفعه، فإذا جاء يوم القيامة خلده الله في نار جهنم أبد الآبدين. هذا طرف أول وهم الوعيدية الخوارج والمعتزلة. الطرف الثاني هم المرجئة، نظروا إلى نصوص الوعد وقالوا إن هذا الفاسق الملي الذي ارتكب الكبائر ومات عليها لا يدخل في نصوص الوعيد. لماذا؟ يقولون لأن هذه المعاصي التي ارتكبها فهي سيغفرها الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانه، فهو كامل الإيمان سينجو من عذاب الله. وهؤلاء هم المرجئة بل غلاة المرجئة. إذن هم طرفان ووسط، وقد ذكرنا الوسط في ذلك وهم أهل السنة والجماعة. لهذا سنضرب مثالا على ذلك حتى يقرب أكثر فأكثر المفهوم، ولعلنا نختم بهذا المثال. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد آكل الربا، فقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. هذا النص هل هو من نصوص الوعيد أو من نصوص الوعد؟ لا شك أنه من نصوص الوعيد. لماذا؟ لأن فيه لعن. وفي المقابل سنجد هناك نصوص فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وبعد البيان أيضا أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك بيان أن من أخطأ فهو معذور، وكذلك نصوص تدعو هذا الذي ارتكب الكبيرة إلى التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هذا النص الذي ورد يدل على أن من أكل الربا يكون هذا سببا لطرده من رحمة الله، لأن هذا معنى اللعن. إذن عرفنا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيه لعن. لكن أن يقال أن كل من أكل الربا يكون ملعونا بمجرد أن أكل الربا، الجواب لا، لا يقال ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون لم يتعمد أكل الربا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قد يكون جاهلا لا يعرف أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون متأولا، قد يكون وثق في شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء فأباح له هذه الصورة من الربا فأكلها. فكون هذا الرجل يأكل الربا ليس لمجرد أكله الربا يقال هو في نار جهنم، وإنما يقال هو مستحق أن يكون في نار جهنم، وهو مستحق أن يكون أيضا ملعونا في كل من أكل الربا. إذن هناك موانع تمنع. زد إلى ذلك لو فعل هذه الكبيرة التي هي أكل الربا لكنه كان يكثر من الحسنات، لكنه استغفر وأكثر من الاستغفار، لكنه دعا له أهله وتصدقوا عنه بعد ذلك وأكثر من الحسنات، لكنه حصل له من الشفاعة يوم القيامة وسيأتي الكلام عن الشفاعة، أو إن من أهله من أهدى له من الحسنات والقرب بعد موته، هذه كلها موانع. فأهل السنة والجماعة يرون أن هذا الوعيد قد لا يتحقق ولا ينفذ. لماذا؟ لوجود الموانع التي تمنع من إنفاذ الوعيد فيتجاوز الله عنه يوم القيامة. لهذا لما جاء العلماء يتكلمون عن الموانع ذكروا أن هناك موانع تكون من الشخص نفسه المذنب صاحب الكبيرة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات التي تمحو، وهناك موانع من أهله من المسلمين من بعده يدعون له يهدون له القرب يشفعون له يوم القيامة، لأن المؤمن يشفع للمؤمن يوم القيامة. وهناك موانع الله عز وجل سبحانه وتعالى تكون منه كالمصائب المكفرة، قد يبتليه بمصيبة فيصبر فتكفر ذنوبه ولو كانت كبائر، وهذا من عفو الله. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة وضربنا مثالا بذلك، ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا ما يتعلق بالشفاعة كما ذكرها المؤلف في درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.